انك تقول الوجود عدم. ايوه موطا يعني يعني الخبر هو نفس المبتدا والمبتدا لا فرق بينهم. انما كل الناس سمعوا ابو النجم وهو بيقول ايه انا ابو النجم فاكرين ولا انا في الاول وشعري شعري واضح فاكر الابيات ده ايه انا تنام عيني وفؤادي يسري. شوف الفنان العربي فاهم الفن كويس. تنام عيني وفؤادي يسري انا ابو النجم وشعري شعري هو اللي انت عارفينه. فهل هذا كلام لا معنى له وهو تناقض او تكرار؟ لا نعم يلزم اتصاف احد النقيضين بالاخر بطريق الاشتقاق وليس بالمحال. المال انما المحال ان يتصف احدهما بالاخر فتقول الوجود عدم حمل المواطاه خطا وباطل لما يترتب عليه من يعني رفع الحقائق وبطلان كل شيء في العالم. وليس بالمحال انما المحال ان يتصف احدهما بالاخر مواطاه. عرفت بقى حمل المواطاه وحمل الاشتقاق. حمل المواطاه الوجود عدم، حمل الاشتقاق الوجود معلوم صح مره ومره موجود والجزء معدوم وهو مره موجود. شغاله حمل الاشتقاق. لا الوجود معدوم هذا حمل الاشتقاق لان عدم ده مش الاشتقاق اصله الاشتقاق والمر مش كده انما المشتقات يؤخذ منه كده ولا لا؟ حمل الاشتقاق انك تحمل المشتق يعني الوصف على موصوفه. انما اذا حملت المصدر فليس حمل اشتقاق والمصدر مشتق. لا بل هو اصل الاشتقاق اليس كذلك؟ لا كم من يقول ان الفعل الماضي هو اصل الاشتقاق فيه راي لكن المشهور عندهم ان المصدر اصل الاشتقاق. بس فيه بطريق الاشتقاق لا بطريق المواطأة واضح؟ يعني مش الوجود عالم والوجود معدوم والثاني لا اشكال فيه. الاول نعم باطل ليه؟ لانه فيه انقلاب حقائق واجتماع نقيضين في شيء واحد. كان يقال مثلا الوجود عدم ادي حمل المواطأة وهذا هو التناقض. خد بالك المسائل مش يعني مش صعبة قابلة للفهم. فقولك الوجود عدم باطل ليه؟ لأنه تناقض لأنه يؤدي إلى تساوي كل شيء الواحد مع شريكه جل الله عن ذلك. فالشريك الباري زي الباري اللي يقول كده إذا خلاص لا مجال للمناقشة. وده معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني يفسد أمر السماء والأرض لأنه إذا كان الذهن ده فسد خلاص يبقى الحياة فسد. فهو فساد في الاثنين أو فساد في الكون نشعا واضح؟ كان يقال مثلا الوجود عدم فحل الشبهة فحل الوجود عدم أنا عامل عليها علامة زي كلمة موجود فقط وقايل على الهامش وهو يختلف عن الوجود معدوم. ذوك موطاء ده حمل الاشتقاق فحل الشبهة على قاعدتهم مبكلم عند الحكماء أن يقال أجزاء الوجود متصفة بالعدم. متصفة بالعدم يعني هي معدومة ما يجيش وصف أهلا إلا بالاشتقاق البلك أهو

كلهم يقولون بأن الشيء قد يكون ثابتا وليس موجودا. يعني إيه؟ زي محلها الأمير وقال يعني موجود في الذهن، هذا لدى القائلين بالوجود الذهني. وتعلمون أن سائر المتكلمين القدامى أبي الغزالي كانوا يقولون بأن الوجود كله خارجي، لا معنى للوجود إلا الوجود الخارجي، حتى الروح والعقل هي ذرات لطيفة، أما غيرها فكثيف. لكن إن في شيء كده موجود عقلي، موجود روحاني، موجود مجرد كما عبروا المجردات، القول بوجود المجردات من معالم علم الكلام الحديث، أي ما بعد الغزالي وحتى الآن. لكن كل العلماء قبل ذلك، وقرا ابن القيم ولا يعني لا أشعري ولا أحد، وكتاب الروح تلاقي انه بيفسر على انها ذرات لطيفه موجوده وجودا حقيقيا خارجيا، وليس هناك شيء اسمه مجردات، يعني موجودات لا ليس لها وجود خارجي، لانهم لم يكونوا يعترفون بالوجود الذهني اصلا، انما نقول بوجود في الاذهان، بوجود في الاعيان، ووجود في الاذهان، ووجود على اللسان، ووجود على البنان، يعني الكتابة، هذا كلام جديد لم يكن لدى متقدمين المتكلمين، وده كلام لازم نكون عارفينه. فالحل الجديد ده على انا كاتب على الهامش حل اصحاب الحال، فانا يمكن كتبت كلمة الحال دي يعني معناها انه ده المذهب، يعني قائلة الحال، انما قد يقال المختار في حل هذه الشبه على مذهب اصحاب الحال، لا تتصف أجزاء الوجود لا بهذا ولا بذاك، لا هي بالموجودة ولا هي بالمعدومة، أمر بين ذلك، الجهة ثابتة ليست نفيا محضا ولا وجودا كاملا. لا تتصف أجزاء الوجود لا بهذا ولا بذاك، أي لا بالوجود ولا بالعدم، وهو تصريح بإثبات الواسطة، واسطة بالحال، يعني هذا على مذهب القائلين بالحال. واضح يا شيخ الصين؟ وهو تصريح بإثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم، فلا يصح إلا على مذهب مثبتي الأحوال. وهو كلمة مثبتي دي أنا حطيت علامة وكتبت على الهامش، والثبوت عندهم لا يرادف الوجود، إذ هي ثابتة قبل الوجود أو في العدم كما عبر بعضهم. بعضهم ده أقصد الشيخ الأخر، هو له أشياء ثابتة في العدم، والمعتزلة قبله، لكن هو إدالها معنى آخر، ده اللي تبحث عنه، ما هو بياخد شغل التنين لكن بي يعني بي بيضمخه بطريقة وبيصبغه صبغة جديدة في الفتوحات. يعني سمعت واحد يحكي كلام ابن تيمية، كنا نقرأ في كتاب الفتوحات فنعجب لهذا الرجل، كيف استمعت له هذه العلوم كلها؟ ما في شيء عجيب فعلا، واللي بيتعجب هنا مين؟ ابن تيمية. فلما قرأت الفصوص علمت أن الرجل، علمت عوار الرجل، يعني عرفت انه فاضل او كافر به، عوار الرجل، يعني ما صرحش بالتكفير الرب، لكن خذ تكفير من انصاري او اتباعي ما تشاء، في تنبيه الغبي مش كده، الا تكفير ابن عربي دليل بقاعد ولا مين ولا رجل، في اثنين بقاعد واحد يمني، ايه اسمه ايه العنوان؟ تنبيه الغبي، هو ده الشيخ بتاعك اسمه ايه؟ الاهدى، الاهدى

صح الكلام ولا مش شوية ما انتش فاهم؟ شوف يا سيدي بيقول إذا قلنا إن الوجود حقيقة مركبة وليست بسيطة فأنت بتقول بتعترض علينا وتقول يا ترى الوجود ده لما يتركب من أجزائه يكتسب معنى الوجود قبل التركب ولا أثناء التركب أو بعد التركب وين كلها باطل يمكن هذه المناقشة اللي فاتت قبل كده بيقول له لا مش شرط لأن الأجزاء التي يتركب منها الكل وهو يتركب من الوجود يتركب من ايه كسائر الحقائق المعنوية بتعرف ازاي بالحد القريب والفصل القريب بالجنس القريب والفصل القريب مش كده مش ده اسلوب الحد التالي يبقى هو مبني على تميز الجنس عن الفصل عن اللون عن الخاص وعن العرض العام ماشي لهذه الحقائق كلها لابد ان تتمايز لكن خارجا او ذهنا المدعي له احنا بنناقشه ويقول خارجا واحنا بنقول له لا يكفي التمايز الذهني هو في شيء خارجي اسمه جنس ولا فصل في اصناف قدامك في الدنيا لكن انت اللي بتطلق عليه هذا المعنى فالعمليه كلها ذهنيه هل تفهم يا اخي لا وجود للاجزاء في الخارج قبل الكل ولا معه لأنها إذا دخلت فيه أخذت شكلا آخر ولا يمكن أن يكون بعده لأنه بالضرورة لازم أتركب الأشياء من أمور لا توجد إلا بعد وجوده يعني وضحت النقص يعني إننا نحن بنقول له لا وجود ولا تمايز بين الأشياء من جنس أو فصل أو نوع أو غيرها إلا في الذهن وليس هناك تمايز خارجي وهذا كاف في الشغل المنطقي لأن فيه يعني على تمايز الجنس والفصل الخارج وتقدمها بالوجود على النوع فيه أي في الخارج لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل وقد علمت أنهما من الكليات الخمس دي من عندي أنا التي وجودها ذهني لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج في شيء خارج وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه هل يعني ممنوع بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمه على الفرع بحسابه إنما هو في الذهن فقط واضح يا سادة وكلام الشيخ السيالكوتي أيضا في هذا المقام كلام نفيس لا يتسع الوقت له لكن يفيد اي واحد يقراه جدا شوف يا سيدي الواحد يقرا لي يعني نسختي ممسوحة صفحة 100 دي ممحوة عندي انت عندك كويس يا شيخ في واحد عنده نسخة اخرى يقرا لنا عشان اصلح اللي عندي انا ما اديك شعر السطر الاول او النص الاول من السطر الاول والباقي صلحت ممحو تماما عندي انت عندك نسخة كويسة لا طب انت جيت ليه لا حسينا يا دكتور الحمد لله تمام ازاي فضلك انت كنت في المحطة العدل كل رابط محبت الستة المساعدين خدوا براءة وجمال وأخوه خدوا براءة كما سيأتي تحقيقه لا مش ده وكل إنما هو في الذهن دون الخارجي نعم استنى ما صبح دون الخارجي انتم معايا ولا انتم مشغولين بالكفون دون الخارجي ما لم يسود يحصل فالاسود افضل دون الخارجي كما سيأتي كده